تردد لفظه يعني لفظ المقر بين امرين لا ظهور له في احدهما رجع الى ما ينطلق عليه اسم مما يفسره به لان الاصل براءة ذمته مما عدا ذلك. هذه المسألة يقول إن يعني كيف نقبل اقرار المقر على نفسه ونحكم به. فاذا شخص جاء وقال لفلان علي مثلا هذه القاعدة هنا في الاقاريض وفي الايمان وفي يعني ما يبنى على العرف. اذا تكلم المتكلم بمصطلح معين وله احتمالات فيرجع الى عرف الناس فيه من سواء كان عرفا قوليا او عرفا عمليا. فالمقر هنا اذا اقر وقال لفلان علي مثلا 1000 ريال لفلان علي 1000 ريال وهو في بلد يتعامل بالريال او في بلد يتعامل بعملات متعددة فبماذا يفسر؟ يحتمل قوله 1000 ريال يحتمل الريال ريال العملة البلد الذي هو فيه ويحتمل عملة ريال اخر مثلا وهكذا. فعلى ايها يحمل؟ قال ان كان قوله صريحا فيما اعترض به قال لفلان علي مثلا يقول لفلان علي 1000 ريال سعودي انتهى الاشكال واضح ما في احتمال. وان قال لفلان علي 1000 ريال وسكت فبماذا نفسرها؟ الريال قد يكون ريال سعودي وقد يكون ريال مثلا من عملة اخرى اسمها ريال ولكنها اما اغلى من الريال السعودي او ادنى. ويأتي المقر الامقر له ويقول لا هو احترف بريال لكن ما هو ريال سعودي هو ريال كذا اعلى. ويأتي المقر ويقول لا انا احترفت بريال ادنى. على ايها يفسر؟ هذا يحتاج الى نعم. الشيخ يقول الاقرار يلزم المقر بما اقر به بصريح لفظه ان يلتزم المقر بصريح اصرح له قال ريال سعودي خلاص ريال سعودي. فان تردد لفظه بين امرين ريال سعودي ريال قطري ريال يمني ريال ريال يعني كل عملة اسمها ريال تردد بين هذه العملات. فان تردد لفظه بين امرين لا ظهور له في احدهما رجع الى ما ينطلق عليه الاسم مما يفسره به لان الاصل براءة ذمته مما عدا ذلك. فاذا كان خلونا في مثالنا اذا كان له عندي ريال مثلا في هذا البلد في السعودية او في قطر او في اليمن او في اي بلد عملتها الريال. فاذا كان واعترف قال ان لفلان علي 1000 ريال و10,000 او كذا ريال وسكت نحمله على ماذا؟ قال يحمل على الشيء الظاهر المعروف في البلد وما هو متردد منه. هو صحيح يطلق الريال على كذا كذا لكن في البلد العملة المعتبرة ايه؟ الغالب هي عملة البلد. فقط نقول لا هو اعترف بعملة في البلد حتى لو قال انا اردت عملة اخرى نقول له لا. لو قال المقر له او المقر له هو اعترف بعملة ثانية اغلى نقول له لا لان المتعارف عليه والمعمول به هو الذي يعني يعتبر. لكن يبقى اذا تساوى الاحتمالات اذا تساوت الاحتمالات مثلا يعني فرضنا ان في السوق التعامل وفي بلدان فيها التعامل بعملتين على حد سواء واعترف باسم واسمها مشترك يعني دولار او كذا او ريال او كذا وهو التعامل بها واحد يعني متساوي يعني لا يغلب احد على الاخر وقالها واطلقها. وقد يكون بعضها اغلى من بعض لكن حركة التعامل بها واحد. قال على ايها يفسر؟ بهذه الحال يؤخذ بقوله لانه هو الذي اقر على نفسه ويؤخذ باقراره بحال ماذا؟ الاشتباه والتردد لأننا نحن بحاجة إلى تفسير هذا القول. فإن كان ظهر لنا ما يوجب تفسيره أخذنا به وهو غلبة العرف وإن لم يظهر لنا ما يرجح أحد التفسيرات وأحد المعاني ليس لنا سبيل إلى بيان هذا اللفظ المجمل إلا إيش؟ إلا تفسير من أصدره وهو الذي المثال. فإذا قال عرفت الجملة الفلانية قيل نعم. هذا يعني هذه القاعدة هنا. ثم قال وقد يفسره يعني يرجع إلى تفسير المقر في حالة اشتباه. قد يفسره يفسر إقراره بما يخالف الظاهر. قد يفسر إقراره بما يخالف الظاهر. وعندئذ يقبل تفسيره. كيف نقبل تفسيره وهو يخالف الظاهر؟ يعطيك مثال كقوله له علي مال عظيم أو خطير أو كثير. لو قال جاءه قال والله أنا ما لي فلان علي مال كثير. فليش المال الكثير؟ ها؟ الظاهر من كلمة كثير أنه يعني شيء كثير في عين الناس يعني أو العرف عادة قد يحدد الكثير أو كذا إلى آخره. بعض الناس قال بعض الفقهاء قالوا إذا قال اعترف بمال كبير يلزم به ماذا؟ بما يبلغ النصاب. قال ما يبلغ نصابا من المال يكلفه بنصاب من هذا المال يعني لأنه يعتبر كثير لأنه ما وجب فيه النصاب إلا أنه إيش؟ كثير في عرف الشرع مثلا. وبعضهم يفسر تفسيرا آخر. الشيخ يقول لا نحن نقبل قوله بمثل هذه الحال بأقل ما يتمول أقل ما يكون مالا في عرف الناس واعترف بأنه مال إذا فسره بذلك نقبل. ولعل هذا هو الأظهر أو لعل هذا هو الأعدل عندما يقول له علي مال عند مال كثير. المال الكثير هذا لا ندري أو يختلف اختلاف العرب اختلاف عرف الناس وكذا. الذين حددوه بالنصاب لهم ميزان معيار وهو أنه ما دام أن الشرع قد أوجب زكاة في مقدار معين فهذا يعتبر كثير في عرف الشرع إذا فنفسره به وتفسيرهم واضح. الشيخ يقول لا ليس هذا معيار صحيح في نظري. المعيار الصحيح هو أن يفسر بما يمكن أن يتمول بما يجعل مالا يعني بما يعتبره الناس مال. قد يكون أعلى من النصاب وقد يكون أقل من النصاب. يعني إذا كان في بلدي مثلا النصاب ماذا؟ النصاب خلينا نكون في الذهب والفضة. نصاب الذهب كم؟ ها؟ 1000 دينار 26 مثقال ونصاب الفضة 200 درهم يعني نصاب الإبل 5 من الإبل فيها شات وهكذا هذا النصاب. في بعض البلاد قد لا يكون 20 مثقال من الذهب مالا تقولون شيئا يعني ما هو مال. وفي بعضها يكون مالا ومالا كثيرا وهكذا. إذا فالذي يعتبره العرف أنه شيء يتمول ويسمى مال وعند فلان المال يكون هذا هو الحد الأدنى الذي يعتبر به. لماذا الشيخ يقرر هذا وهو قد يكون الأدنى من النساء؟ يقول لأن هذا معترف بحق على نفسه فلا نلزمه بما يعني بما لم يرده يعني معترف على نفسه فلا نلزمه بحق فوق ما اعترف به ما دام له مندوحة بأن يفسر يفسره بشيء مقبول. هذا خلاصة كلام الشيخ. قد يفسر إقراره بما يخالف الظاهر ويقبل تفسيره كقوله له علي مال عظيم أو خطير أو كثير. ثم يفسره هو بأقل ما يتمول. هو يفسر المال الذي أنا اعترفت به وقلت أنه كثير هو أقل ما يمكن أن يتمول يعني يكون عند عرف الناس مال. قال إذ لا ضابط لما اللفظ ظاهر فيه. ليس هناك ضابط للمال الكثير وللمال الخطير وللمال العظيم. لا ماله ضابط لأنه قد يكون مالا عند أناس عظيم قد يكون عند أناس حقير قد يكون مالا كثير عند أناس قد يكون قليلا عند أناس. ليس له ضابط. وما دام ليس له ضابط فنرجع إلى تفسيره هو بما اعترف به وهو وإذا اعترف بما يمكن أن يكون مالا بما يمكن. قال إذا اعترف فسر اعترافه بأنني قصدت بالمال الكثير أو الحقير القصير أو العظيم، قصدت به القدر الذي يتمول. ها؟ نقول تفسيره هذا يصدق عليه، على أنه ماله قد يكون هذا الذي يتمول قد يكون عند بعض الناس كثير وعظيم كذا، وهو فسره به فنقبله نقبله. قال لأن إذ لا ضابط لمن لفظ ظاهر فيه، ولو قيل يحمل على ما يظهر من اللفظ بالنسبة إلى المقر الغني أو الفقير لم يكن بعيدا. يقول الشيخ أنا أختار، الشيخ يختار أنه إذا فسره هذا المثال بما يتمول قبلناه منه، ولكن أيضا إذا فسر يعني إذا قلنا إذا نحمله على ما يظهر من اللفظ بالنسبة إلى المقر الغني أو الفقير، يعني ما الذي يعتبر مالا وفيرا عند الغني، وما الذي يعتبر مالا كثيرا أو عظيما عند الفقير. فإن كان المقر غنيا وقال لفلان عندي مال عظيم، ما نجي ثم جاء وقال والله أنا ما لي عن شيء تمول، سلامتك غني إنما يتخاطب بالألوف. إذن فأنت عندما قلت مال كثير، المال الكثير والعظيم والخطير عندك يعني له قدر، إذن فنفسره بما يتلائم مع العرف في حاله هو. وإن كان المقر فقيرا قبلنا منه ما يصدق على حال الفقير. يقول لو فسر هذا أو لو حمل هذا الإقرار على هذا المعنى لكان يعني مقبولا. نعم، ولو قيل يحمل على ما يظهر من اللفظ بالنسبة إلى المقر الغني أو الفقير لم يكن بعيدا. ثم ينكر الشيخ على من يفسره بالنصاب، قال ولا وجه لحمله على نصاب الزكاة إذ لا يشعر به اللفظ عرفا ولا شرعا ولا وضعا. وحمل اللفظ على ما لا يقتضيه عرف ولا شرع ولا وضع باطل. كان الشيخ يشير إلى رأي بعض الفقهاء الذي أشرنا إليه، وهو أنهم يقولون إذا قال له عندي مال كثير أو إلى آخره ونفسره بالنصاب، لأنه وعدلوا هذا وقالوا النصاب الذي تجي فيه الزكاة ما وجب فيه الزكاة إلا لأنه كثير يعتبر كثير رب الشرع. الشيخ ينكر هذا ويقول النصاب الذي حدده الشرع موجبا للزكاة فيه، هل كلمة مال كثير أو خطير أو إيش أو عظيم تنطبق عليه لغة؟ لغة إذا قيل مال عظيم هل في الدلالة اللغوية ما يشير إلى أنه يعني نصاب الزكاة؟ يقول لا، في اللغة العربية لم يوضع كلمة مال عظيم لمقدار الزكاة، ولا مال يعني خطير ولا مال كثير، هذا اللغة. قال ولا العرف، ما تعارض الناس على أن مال الزكاة يعني ما بلغ نصابا يعتبر أو يسمى مال كثير أو خطير. قال أيضا ولا الوضع، الوضع يعني تواضع الناس أنه تعرفهم بأنهم يطلبون هذا ولو لم يكن معلوم الله. يقول إذن فليس فيه دلالة لغوية ولا عرفية ولا وضعية على أنه يقصد به النصاب، فلا يكمل عليه. وحمل اللفظ على ما لا يقتضيه عرف ولا شعر ولا وضع باطل، هذا كلام يظهر أنه قوي. أقول يظهر أن هذا كلام وجيه، لكن فيه نظر. فيه نظر كيف؟ كان هو يقولنا أن اللفظ لا يشعر به عرفا ولا شرعا ولا وضعا. طيب نحن في بلد مسلم ونتعامل يعني نتكلم عن المجتمع المسلم، نتعامل في يعني مسلمين، وهذا الذي يعترف ويقر مسلم والمقرر له مسلم، ونحن يعني نتعامل بعرفنا واصطلاحنا ووضعنا الشرعي. إذا نظرنا إلى التسميات أو إلى المصطلحات لابد أن ننظر فيها إلى المعنى اللغوي والعرفي والشرعي. والمعنى الشرعي أو الإطلاق الشرعي صحيح لم يطلق الشرع ويقول إن مالا إن أن مقدار النصاب مال عظيم ومال كثير، هو لم يقل هذا، ولكنه من حيث المعنى ومن حيث الحكم، ونحن الآن نتكلم عن الحكم، من حيث المعنى ومن حيث الحكم، ألم يوجد فيه زكاة؟ ألم يعتبر صاحبه غنيا؟ الذي عنده نصاب يعتبر في أدنى درجات الغنى، يعني إيش؟ يعني نصاب فوق حاجته، فوق ما يحتاجه من مسكنه وملبسه ومأكله ومشربه إلى آخره، وعنده مقدار نصاب من المال، إذا هو غني بهذا المعنى. إذا فلديه مال يمكن أن يقال أنه كثير، يمكن أن يقال أنه كثير، فلما لا نحدده بما حدده به الشرع؟ يعني على أي حال الشيخ له وجهة نظري، وهذه وجهة نظر بعض الفقهاء، وهذا التابع الحسي. قال: ومن ألفاظهم، من ألفاظ الفقهاء، أن من ملك الإنشاء ملك الإقرار، يعني هذه مسألة أخرى بالأقاليم، من ملك الإنشاء ملك الإقرار، وسبق معنا يعني من ملك أن ينشئ شيئا تصرف، ملك أن يقر به، ملك أن يقر به، يعني من ملك أن يبيع ماله، والأصل في المسلم أو الإنسان العاقل البالغ المكلف الرشيد أنه من حقه أن يبيع ماله وأن يشتري، فإذا جاء فهو له حق الإنشاء أو لا؟ له حق الإنشاء، يعني شاء البيع، يعني يبيع داره وغيره، له من حق، ما أحد يعترضه ما دام منه، وله حق، فله حق البيع، له حق إنشاء البيع، وما دام له حق إنشاء البيع فله حق إنشاء حق الإقرار به. ف يعني إذا أتى وقال أنا بعت داري هذه من فلان، هذا إقرار. لو جاء وقال عند الشيخ يعني أو كذا، اتفقنا أنا وفلان على أنه يشتري مني هذه الدار بمبلغ كذا وقد بعتها عليه، يقبل منها ولا يقبل؟ يقبل منه، يقبل منها بيع ويعقد البيع في زماننا هذا، يعني الإفراق إفراق الصدق والبعض، لأنه فلان باع ملكه دار. لو جاء وقال أنا بعته، ما يقول يعني الأجسم خلاص الآن بعنا وعملوا الإفراق، لا، أقر إقرارا ببيع سابق، قال قد بعته من 10 سنين أو كذا داري الفلانية على فلان، يقبل أو لا يقبل؟ يقبل. ليش؟ لأنه ينطبق، لأنه هو من كان له حق إنشاء التصرف له حق إيش؟ الإقرار به، له حق الإقرار به. هذه قاعدة: من ملك الإنشاء ملك الإقرار، ومعناه من ملك الإنشاء ظاهرا، ظاهر في الحكم ملك الإقرار ظاهرا. طيب والباطن اللي هو الديانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال: وأما في الباطن فمن ملك الإنشاء لم يجز له الإقرار، من ملك الإنشاء لم يجز له الإقرار بما لم يكن حقيقة، فلا يأتي ويقول داري هذه قد بعتها وملكتها لفلان من قبل 10 سنوات وهو لم يفعل ذلك، ليس له أن يفعل ذلك لأن فيه ظلم لغيره. قال: أما في يعني ديانة قضاء يقبل ويلزم، لكن ديانة بينه وبين الله لا يجوز له ذلك، ولا يجوز لمن أكر له بهذا أن يأخذه. قال: وأما في الباطن فمن ملك الإنشاء لم يجوز له الإقرار، بل شرط جواز الإقرار ألا يملك الإنشاء، ولا يقال من لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار، قد يعارض بهذا القطيب، من لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار، نقول لا، هذا في الباطن تحدث عن كان في الباطن، أما في الظاهر فغلط، من أقر على نفسه بشيء سواء كان يملك الإنشاء به أو لا يملكه يؤخذ به ما لم يكن فيه ضرر على الغير فيكون متهم، لكن من لم يملك الإنشاء، قلنا من يملك الإنشاء من إيش؟ من يملك بيع ملكي. طيب من لا يملك إنشاء العقد مثل ماذا؟ قال: مثل المرأة لا تملك إنشاء النكاح على قول الجمهور، المرأة لا تملك إنشاء عقد النكاح على نفسها، على قول جمهور العلماء، لكنها تملك حق الإقرار، تملك الإقرار به، لا تملك إنشاءه، ولا يصح عقد على امرأة تتولاه بنفسها على قوله هو البقاء. بعض أهل العلم يقول لا أن تتولاه إذا كانت بالغة رشيدة، ولكن جمهور الفقهاء يقولون ليس للمرأة أن تتولى عقد نكاحها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدين. فهي لا تملك إنشاء عقد النكاح على نفسها، ولكنها تملك الإقرار به. فلو ادعى عليها شخص بأنها زوجته ثم سئلت ها الدعوة صحيحة ما صحيحة لا صحيحة أقرر، إذا تملك هذا ويحتم عليها بإقرارها، مع أنه في الأصل ليس لها أن تنشئ عقد النكاح. قال ولا يقال من لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار، فإن المرأة لا تملك إنشاء النكاح وتملك الإقرار به، والمجهول الحرية لا يملك إنشاء الحرية ويملك الإقرار بها. المجهول الحرية في زمن تملك العبيد إلى آخره مجهول، ما هو معروف لا هو حر ولا عبد إلى آخره. ثم يعني قال لا يملك إنشاء الحرية، لا يستطيع أن يعني لو كان عبدا ما يستطيع أن يعني يحرر نفسه، لكنه يملك الإقرار بها، يعني يملك الإقرار بها إما بالحرية أو بالعبودية. ثم يقول ومن أخبر بما يضره بما يضر بغيره لنفسه كان مدعيا. مسألة الإخبار يعني عند الكلام هذا كله في يعني أي في مجال القضاء، من أخبر بما يضر بغيره لنفسه ماذا نسمي هذا؟ مدعي. هذا مدعي يعني واحد يخبر، واحد يقول يخبر ويقول إن لي على فلان مبلغ كذا، هذا خبر وفيه حق له، إذن هو يدعي حقا له على فلان وهذا إخبار منه. هذا الإخبار قادر للصدق وقادر للكذب كخبر، فإذا رفع إلى مجلس القضاء إلى الخبر يسمى إيش؟ هو يسمى دعوة، وخبر ودعوة. فإذا يعني رفع إلى مجلس الحكم يسمى هو خبر يسمى دعوة، الدعوة تحتاج إلى إثبات. من أخبر بما يضر بغيره لنفسه كان مدعيا، وإن أخبر بما يضر بنفسه ماذا نسميه؟ نسميه إقرار، إيه كان مكر. من أخبر بما يضر بغيره ولكنه لمصلحة نفسه هذا نسميه إيش؟ ادعاء. ومن أخبر بما يضر بنفسه يضر بنفسه كان إيش؟ إقرار. وكلاهما خبر، كلاهما إخبار، لكن هذا ادعاء لأن فيه مصلحة يضرها إلى نفسه ومضر على الغير، وذاك إقرار لأن الضرر إنما يرجع إليه هو. وإن أخبر بما يضر بنفسه وبغيره، أخبر بما يضر بنفسه وبغيره يعني ثلاثة، يكون مدعيا من جهة ومكرا من جهة أخرى. إن أخبر بما يضر بنفسه وبغيره كان مدعيا في حق غيره، يعني ما يقبل قوله، يعني إقراره على غيره لا يلزم، إقراره على غيره لا يكون إقرارا بل يكون إيش؟ إخبار ودعوة. يكون مدعيا في حق غيره مكرا في حق نفسه، ولا يخرج هذا على الخلاف في تدريس الصفقة بقوة دلالة الإقرار. ايش هي تدريب الصف؟ ها؟ على نفسه. ايه مسألة تدريب الصفقة هذه مسألة من مسائل البيع. لها ثلاث صور. لها تدريب يعني هي صفقة واحدة، ولكنها يعني ضمت أشياء متعددة، ولهذا فلا بد أن تفرق، فلهذا تسمى تفريق الصفقة. هي صفقة واحدة ويلزم يحصل شرعا أو يعني أو كذا ما يستوجب تفريقها. صورها ثلاث. مثلا الصورة الأولى أن يبيع حلالا وحراما، جائزا وممنوعا في صفقة واحدة، يعني يبيع يعني خلا وخمرا، أو يبيع لحما مذكات ولحم ميتا، أو يبيع عبدا وحرا لمن العبيد في صفقة واحدة بثمن واحد. فباع مثلا خلا وخمرا في البلاد التي فيها الخل والخمر بألف ريال أو ألف بلاش ريال، قل بألف دولار. واتضح بعد ذلك على مسلم طبعا الخل جائز ومباح للمسلم يبيعه ويشتري، والخمر لا يجوز له أن يبيعه ويشتري. ثم تبين له أنها يعني نصفه خل ونصفه خمر، هل ينعقد العقد أو لا؟ ينعقد العقد، يلزم المشتري أو يلزم البائع بهذا العقد أو لا؟ هذا تفريق الصفقة. قالوا أو جمهور الفقهاء يقولون ينعقد العقد ويلزم البائع العقد، والمشتري يكون بالخيار، المشتري يكون بالخيار، بالخيار في إمضاء العقد على المباح، فيتم البيع في المذكاة وفي الخل وفي كذا إلى، ويلغى في الجانب المحرم، يبقى الثمن. هل تخيير المشتري في إمضاء العقد بجميع الثمن في الجزء المباح أو بمقدار الثمن أو بمقدار قيمة المباح؟ لا يضار المشتري، وإنما يقال هو مخير، هو مخير، هو ليس لبني عليه مضار. من الناس من يقول هو مخير في إمضاء البيع ويأخذ الحلال بجميع الثمن، بالثمن كله، ولا يدي على البائع بشيء، وليس للبائع أن يقول والله مثلا فيها شيء حلال وشيء حرام كده، مثلا حصل له زيادة في الحلال لا أنا خلص نسخ العقد، لا، البائع ليس له الفرق، الكلام الخيار في لمن؟ للمشتري، له أن يمضي البيع بالثمن كله ويأخذ الحلال. وله وكثير من أهل العلم، والقول الصحيح والأظهر في قول مثلا الشافعية أنه له الخيار وبقيمة الحلال يقيم، قلنا إيش نصفه خمر ونصفه خل، فيقيم بكم الخمر وبكم الخل، كل النصف هو النصف، وقل إذن يثبت البيع ويعود على البائع بنصف الثمن، يأخذ الخل بنصف الثمن ويعود عليه بنصف الثمن، وكذلك بسائر الأمثلة. هذا مثال. المثال الثاني في تفريق الصفقة أن إذا باع مثلا، يذكرون الأمثلة قديما في تعاملاتهم لكن نلتزم بها وإن كان فيها أمثلة أخرى، قال مثلا بلاش إنه قال لو قال باع عبدين أصبح أحدهما يعني يقول أحدهما مملوكا للعيلة أو غير مملوك، لكن لو باع مثلا عقارين أو سيارتين، أو باع عقارا وسيارة بمبلغ 100,000 ريال، لاحظ كلاهما يجوز بيعه، لكن هذا عقار وهذه سيارة، فباعها ب100,000 ريال، ثم ظهر أن إحداهما أو أحدهما مملوكا لغيره ليس له، يعني مستحق لغيره، في الأول أصل العقد كان على شيء محرم ما يجوز، لكن صح وألزم في الحلال، لكن هنا العقد على الاثنين سائغ وجائز، إنما ظهر عيب في يعني ظهر عيب في أحد المبيعين، عيب يستوجب الرد أو يستوجب عدم المضي البيع، ظهر أن مثلا السيارة ليست له والدار له، والمبلغ 100,000 ريال للسيارة وللدار، قال هذا أيضا يمضي العقد المشترك الخيار بين إمضاء العقد وبين الفرق، ويمضي العقد وبلا خلاف فيما يعني فيما لم يظهر فيه العين، يعني بقيمة ما لم يظهر فيه العين، يقيم البيت العقار وتقيم السيارة ويأخذ مثلا لو اتضح أن السيارة هي المستحقة للبيت أو بها عين، يأخذ البيت بقيمته التي يقوم بها لا بثمن، يعني بالقيمة التي يقوم بها، يعني هو 100,000 للسيارة والدار، قالوا لا الدار 80 والسيارة 20، ظهر أن السيارة مملوكة للغير أو فيها عيب إلى آخره، انتهى العقد فيها، يبقى يأخذ البيت أو الدار بالثمانين، مخير المشتري بين هذا وبين أن يفسخ العقد. نعم. الصورة الثالثة التي ذكروها أن يجمع في صفقة واحدة بين مختلفي الحكم، يعني الحكم مختلف كبيع وإيه وإيجار أو بيع وسلم أو بيع وضر ونحوها. إذا جمع بين أمرين مختلفين فما الحكم في هذه الحالة؟ بعقد واحد قال أبيعك هذه الدار وأؤجر عليك هذه الدار والمبلغ كذا، إذن عقدين بيع وإيجار. يقول صورة ثالثة من صورة تفريق الصفقة، لو جمع بين صفقة بين مختلفي بيع وإيجارة أو سلم، الأظهر من المذهب يعني عند الشافعية صحة العقد ويوزع المسمى على قيمتهما وتتعدد الصفقة بتفصيل الثمن، هنا تتعدد الصفقة ليس بوحدة الثمن، لو وحدة الثمن ما يصح بيعتين في بيعة أو، لكن بتفصيل الثمن، لو قالت يعني أبيعك الدار ب 100,000 وأجر عليك السيارة أو كذا بكذا، يعني هو توزيع الثمن، هنا ينعقد العقد ويكون صاحبه بالخيار بين إمضائه و فيما يعني وعدم إمضائه بالثمن الذي حدد، لكن بشرط أن يقبل بالجميع في أول الصفقة، يعني قال أبيعك الدار 100,000 وأجر عليك السيارة ب10,000 مثلا، قال قبل، هنا تتوزع الصفقة وتكون من تفريق الصفقة، لكن لو قال أبيعك الدار 100,000 وأجرك السيارة 10,000 قال أنا قبلت الدار 100,000، هنا لا يصح العقد، في هذه الحالة لا يصح العقد، لأنه يعني لم يكن الإيجاب أو لم يكن القبول مطابق للإيجاب، واضح هذا. على كل حال دخلنا في تفاصيل يعني تفريق الصفقة، هذه مسألة يعني مسألة البور. الشيخ يقول إن من أقر على نفسه وعلى غيره نقول إنه مدعي في حق نفسه، في حق نفسه من أقر بما يضر بغيره بنفسه وبغيره يكون مدعيا في حق غيره ومقر